لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضبطه إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء، وكم من زنديق في عباء. عباء في عباء، لا كلها بالفتح، قباء وعباء. كم من صديق في قباء، وكم من زنديق. كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجد في جميع أصحاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والمجتهد. ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء، واسم الصوفية هو نسبة إلى الصوفية وإيش؟ والفقراء. فقراء. واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح. وقد قيل إنه نسبة إلى صفة الفقراء، وقد وقيل إلى صوفة ابن صادقة قبيلة من العرب، كانوا يعرفون بالنسب. وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى أهل الصفاء، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل الصفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي، وصار اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك، وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان. والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن معادن عربي تسألوني، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الفصل تفريغ على تعريف الولي وشروط الولاية. وقد ذكرنا لكم أن الولي هو كل مؤمن تقي وليس بنبي، فالولي هو من حصل الإيمان والتقوى. ومعلوم أن الإيمان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على صفة ما في المأكل أو في المشرب أو في اللباس، إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال وترك الحرام، إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال وترك الحرام، فإن هذا هو الذي جعلهم أولياء مؤمنين أتقياء. فتميز الأولياء بلباس خاص يشار إليهم به ليس له أصل، وتميزهم بشكل في شعورهم ليس له أصل، إما بحلق الرأس أو بتكثيره أو ما أشبه ذلك، فهذا كله ليس له أصل. وكذلك تميزهم في مآكلهم أو في مراكبهم أو في مشاربهم ونحو ذلك، هذا كله ليس له أصل، بل يختلفون في هذه إذا كان ما يأتون من المباح لهم. نعم، من صفة أولياء الله جل وعلا أنهم لا يتوسعون في المباحات، يعني ليس كل مباح يأتونه، لأن الله جل وعلا نهى نبيه عن ذلك بقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فذكر أن مد النظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنيا أن هذا من عاجلة الدنيا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مد العين إلى كل المباحات في هذه الآية، وأن رزق الله خير وأبقى يعني في الآخرة. وهذا يدل على أن من صفة العباد ومن صفة أولياء الله الذين كملوا الإيمان والتقوى أنهم لا يتوسعون في المباحات، وربما كان الشيء مباحا وترك لأن فيه نوع تعلق بالدنيا، لكن من جهة الأمور الظاهرة لا يختلفون عن غيرهم إلا فيما يكون فيه نوع خرم للمروءة ودناءة أو أشبه ذلك، فإنهم يتنزهون عنه. ولهذا كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فيسألون: أيكم محمد؟ لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتميز عنهم بمكان أو بلباس أو بشارة ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما إحداث بعض الألبسة لخاصة من الناس فإنما حدث في المئة الثانية، كما حدث أنه للصوفية لباس خاص يعني للزهاد أو للفقراء، وكما حدث في المئة الثامنة أن يخص آل البيت بلباس أخضر يجعلونه على أكتافهم أو بعمامة خضراء ليدل الناس على أن هذا من آل البيت حتى يعطوه حقه الذي أوجبه الله جل وعلا لهم. هذه كلها أمور حادثة، فعلم منه أن الصالحين والأولياء والمتقين ليس لهم لباس خاص، فمن منع بعض الأشياء لأجل أنها ليست بلباس لباس الأولياء فهذا من جنس المحدثين في الدين، فإن اعتقد صار ذلك بدعة وقولا على الله جل وعلا بلا علم. وهذا له أصناف شتى قد يقع فيها الناس من حيث لا يشعرون، فيرون مثلا أن بعض الألوان تناسب وبعض الألوان لا تناسب، ويرون مثلا أن بعض الأردية تناسب وبعض الأردية لا تناسب، وأن بعض الغتر تناسب وبعض الغتر لا تناسب، وبعض المراكب تناسب وبعض المراكب لا تناسب، وأشبه هذا. وهذا إذا كان من جهة الرأي فإنه لا أصل له، أما إذا كان من جهة ترك مشابهة الفساق فإن هذا مطلوب، فإن الأولياء والصالحين لا يلبسون لباسا يشابهون فيه لباس الفساق وإن كان مباح، ولا يعملون عملا يشابهون فيه الفساق ولو كان مستحبا، فربما تركوه لترك المشابهة. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد حينما أتى لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، وأنه عليه الصلاة والسلام كانت له جمة تضرب أنصاف أذنيه، وكان له غدائر، يعني شعر طويل ربما جعله غدائر. قال: وكان على هذا العلماء حتى فشى في فسقة الجند أنهم يتخذون الشعر للزينة عند أهل الفسق والمجون، فلما شاع في ذلك فيهم ترك العلماء إكرام الشعر وتربيته واختاروا قصه مخالفة لفسقة الجند. وهذا أصل معروف، وشاع في الأزمنة المتأخرة أنه يكون من صفة أهل الفسق أو من صفة أهل عدم الطاعة أن لهم كذا وكذا من الأحوال، فهي وإن كانت مباحة فتترك إذا كانت مميزة لهم. هذا يتميز به الصالحون لا حرج في ذلك، أما أن يعتقد شيء من المباحات لازما لأهل الصلاح، أو يعتقد في شيء من المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة ونحو ذلك، فإنه لا يسوء، بل أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما وصفهم الله جل وعلا بأنهم من جميع الفئات، فمنهم العابد، منهم العالم، ومنهم التاجر، ومنهم المعلم، ومنهم الغازي في سبيل الله، وأشبه هؤلاء في أصناف الأمة، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الآية، فذكر فيها أصناف الناس، وأن منهم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وأن منهم من يقاتل في سبيل الله، وهذا يعم أنواعا كثيرة. أما لفظ الصوفية ولفظ الفقراء فهذان لفظان حادثان من جهة وسم المتعبدين الزهاد بذلك، وذكر عدة أقوال في الصوفية وفي اشتقاقها. والصوفية ذكر أن الصحيح منها أنها نسبة إلى الصوف، ولبس الصوف في الصيف والشتاء، الصوف الخشن، يدل على بعد عن التلذذ في الدنيا، ولذلك صار سمة لهم أنهم لا يلبسون الرقيق من الثياب ولا القطن ولا الكتان وأشباه ذلك من الثياب النائمة، لأن فيها نوع تلذذ ونوع إقبال على الدنيا، وهذا لا شك في أصله خروج عن السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس من الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه، ما لم يكن مما يخص المشركين في هيئتهم الظاهرة، أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرة. فلبس عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء ولبس القميص والسراويلات ولبس العمائم وترك ولبس الصوفة ولبس الخزة ولبس الكتانة ولبس القطنة ونحو ذلك. وهذا يدل على أن التزام لبس الخشن من الثياب لأهل الصلاح أنه بدعة. قال الصحيح أنهم نسبوا إلى الصوف، فقيل لهم صوفية نسبة إلى لبس الصوف، وهذا أرجح الأقوال كما ذكر. ومن الأقوال أيضا في نسبتهم التي لم يذكرها أنهم منسوبون إلى كلمة يونانية هي كلمة صوفيا، فهم صوفية نسبة إلى صوفيا، وهؤلاء هم متنسكة اليونان الذين يطلبون الحكمة. فالفلسفة فلا صوفيا، ترجمتها بالعربية تكون بالسين وتكون بالصاد. وإذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام عرفت أنه جاء من جهة النصارى، فإن اتصال بعض من لا علم عنده من المتزهدة بالنصارى وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم، ليست الكنائس في الأديرة خارج البلدان المعمورة يعني خارج المدن، أنشأ هذا المذهب أو هذه الطريقة الصوفية، كما هو ظاهر من كتاب الديارات للشابشتي وغيره مما هو معروف في تاريخ الصوفية. يعني أنهم يطلبون، يعني الصوفية أنهم أهل الإشراق أو أهل الحكمة، الإشراق الروحي أو أهل الحكمة السلوكية. هذا قول نصره أيضا طائفة من العلماء. نعم أكمل. السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود على أسود إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم من تراب. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم اللهم صل أنه قال: إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية فقرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي. فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، هو أكرم عند الله، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. ويقول فقري في الشرع: يراد به فضل من المال، ويراد به فضل المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات وأهل البيت. فقال بالصنف الأول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وقال في الصنف الثاني، وهم أفضل الصنفين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل مما تروع به الإنسان. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين في أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قلت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استدته لزادني. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. في الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه، لا تستطيعه أو لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرجت مجاهدا أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ سمعني عن معاذ رضي الله. هذه الأحاديث التي ذكر فيها بيان خصال أهل الإيمان والتقوى، وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله جل وعلا. ومعلوم أن من يسمون بالفقراء في بلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله وينقطعون عن الأعمال ويلزمون مجالسهم في مساجدهم أو يلزمون الذكر أو يلتزمون البيوت ولا يعملون من الأعمال الصالحة ما ذكر الله جل وعلا في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من حال أهل الإيمان والتقوى. فعلم منه أنهم يفوتهم شيء كثير من الطاعات، فمن أتى بهذه الطاعات فإنه أفضل منه، ولو كانوا منقطعين فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما كان المرء أكثر طاعة لله كلما كان أقرب وأعظم وأكرم عند الله جل وعلا. لهذا ليس من صفة الأولياء الانقطاع عن مخالطة الناس، وليس من صفة الأولياء أنهم يلتزمون البحث عن النفس وعن عيوبها ويتركون جهاد الأعداء بأصناف الأعداء، بل أولياء الله جل وعلا هم الذين يمتثلون الأوامر حيث وجبت عليهم أو حيث توجهت إليه. فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوها، وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه، وإذا كان المقام مقام جهاد جاهد، وإذا كان المقام مقام دعوة دعوا، وإذا كان المقام مقام أمر ونهي أمروا ونهوا. كل ذلك لأن لتحصيل ما أمر الله جل وعلا به. أما من يترك هذه الأشياء ويلتزم الذكر الطويل ويلتزم العبادة الطويلة والصلاة الطويلة ويترك واجبات شرعية كثيرة، هذا ليس بأفضل ممن يقوم بواجبات ها هنا يعني حيث وجبت. فيقوم بكل ما أوجب الله جل وعلا عليه حسب طاعته. نكتفي بهذا.